الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول النووي رحمه الله في باب الإخلاص وإحضار النية، وعن أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تخلف عن غزوة بدر وأحد لأن أباه طلب منه أن يبقى عند أخواته، فبقي برا بأبيه، وخرج أبوه فقتل بأحد بأسياف المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك لم يتخلف جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة، فغزى بعد أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وقد شهد بيعة العقبة هو وأبوه وخاله، وهذا يعني أنه من السابقين الأولين للإسلام، أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد روى كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ 40 و500 و1000، روى هذا القدر الكثير، وبهذا يعتبر من المكثرين في رواية الحديث، وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذلك في عام 73 للهجرة، وكان عمره 94، وصلى عليه أبان ابن عثمان رحمه الله تعالى، وكان في ذلك الوقت أميرا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجهز لغزوة جاءوا إليه، بعضهم فقراء وبعضهم من ذوي الأعذار التي لا يتمكنون معها من الخروج معه عليه الصلاة والسلام، فلربما طلب منه هؤلاء الفقراء أن يحملهم على رواحل، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، فيتولون يرجعون إلى أهليهم تفيض أعينهم من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون، يحزنون حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فتذرف أعينهم الدموع ويبكون على عجزهم هذا وعلى تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات، بخلاف المنافقين الذين كانوا يعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، فكانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعذار واهية كاذبة، كل ذلك تثاقلا عن أمر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين تخلفوا بعذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا، قاله في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ما سرتم مسيرا، يعني ما سرتم سيرا، أو ما سرتم في مكان من الأمكنة ولا قطعتم واديا، والوادي معروف هو مسير الماء، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، إلا كانوا معكم في أي شيء، كانوا معكم في الأجر. وهذا يدل على أن المجاهد أو من خرج في سبيل الله عز وجل أنه يكتب له عمله منذ أن خرج، فيكتب له مشيه وقيامه وقعوده وصنعه للطعام وحركاته جميعا تكتب له بمجرد خروجه من بيته، وليس جهاده فقط هو ما يعمله في قتال العدو إذا لقيه، لا، وإنما هو في عمل صالح وجهاد بمجرد الخروج. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. ثم بين عذرهم، فقد يسأل سائل ويقول: كيف ذلك وهم لم يخرجوا؟ فقال جوابا على هذا السؤال المتوقع، قال: حبسهم العذر. وهذا يدل على أن الإنسان إذا هم بالعمل الصالح وأراده وقصده لكنه عجز عنه أو حال دون ذلك حائل، أنه يكتب له هذا العمل كما أنه عمله. وهذا أدلته كثيرة، وهذا الحديث واحد منها. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. وهذا يعني أنهم يستوون معهم في الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. وعند البخاري من حديث أنس: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. فهذا يدل أيها الإخوان دلالة واضحة على أهمية النية وأثرها في الأعمال. والله عز وجل يقول عن المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالجوع الذي يصيب المجاهد والعطش والتعب والإرهاق، كل ذلك ينال به أجرا عند الله تبارك وتعالى. وأبو هريرة رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في صحيحه: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبع الفرس وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. هذا فرس وهو جالس في البلد، وكل حركة يتحركها هذا الفرس حينما يجول، فإن ذلك تلك الخطوات تكتب لصاحبها ولربما كان نائما. وقد جاء أيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالمهم أن توجد عنده النية الصادقة. ولهذا فإن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. وقد قال عمرو ابن الليث حينما رؤي في المنام، وكان من قادة المسلمين الكبار، قيل له: ما فعل الله بك؟ رؤي بعد موته، ما فعل الله بك؟ قال: أشرفت يوما من جبل على جيوشي فأعجبتني كثرتهم، فتمنيت أني كنت حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرته. هذا في اليقظة كان يتمنى حينما رأى كثرة الجيوش التي معه، كان يتمنى أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ناصرا له بهذه الجيوش. يقول: فشكر الله لي وغفر لي. وقد صدق ابن المبارك رحمه الله حينما قال: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وقد قال بعض السلف: أخلص النية في أعمالك يكفيك القليل من العمل. هذا كله يدل على شأن النية. والله عز وجل أثنى على الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، وأشار إلى أمر يتعلق بنياتهم الصحيحة، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه على البصرة، يكتب له نصيحة يقول فيها: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله. وهذا داود الطائي يقول: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. وكان بعض السلف يحب أن يتعلم الناس أحكام النيات، كما قال يحيى ابن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. والشارح المعروف من شراح البخاري وهو ابن أبي جمرة كان يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد في تدريس أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. وهذه النية تجعل عمل العبد المباح العادي الأكل والشرب إذا احتسبه تجعله عبادة لله عز وجل. يقول زبيد: أحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في طعامي وشرابي. وأوصى الإمام أحمد رحمه الله ابنه يقول: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة يضعها أحدكم في امرأته يبتغي بها وجه الله يكون له بها أجر. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعني وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.